رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية كيفان عن الليث عن سعد بن حيصر عن أسماء بنت يزيد قالت إني ناقبة لزنا من أرضاء ناقة رسول الله عن عمها انه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لك عليه سوره مائده فالبقى عرق الراحلته من ثقلها. وقال احمد الله حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعه حدثني حليم بن عبد الله عن ابي الرحمن الكبري عن عبد الله بن عمرو قال انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره مائده. قال انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره مائده وراكب على راحلته فلم تستطع ان تحمله فنزل عنها فمرت به احمد. قال الامام احمد حدثنا من مد حدثنا ابو معاويه شيبان عن ليث عن سعد بن حوشب عن اسماء بنت وقال احمد ايضا حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعه حدثنا ابن حليم عبد الله عن ابي عبد الرحمن بن الفضلي عن عبد الله بن عمرو قال انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره مائده وراكب على راحلته فلم تستطع ان تحمله فنزل عنها فمرت به احمد. وقد روى الترمذي عن كل هذه الاسئله ضعيفه ولا شك ان القران مثل ما قال جل وعلا ان كان القران قولا ثقيلا لكن يجوز القصه هذه مع الراحله عجزا ان تقل له له محل من هذه الروايات. نعم عبد الرحمن الجبري ولا الجبري اللهم نحاول اللهم نبدا. نعم ولقد روى الترمذي عن قتيبة عن عبد الله بن وهب عن حليم عن ابي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال اخر سوره انزلت سوره مائده ثم قال الترمذي هذا حديث غريب حسن. وقد روى ابن عباس انه قال اخر سوره انزلت اذا جاء رسول الله بغت. وقد روى الحاكم في نصرته من طريق عبد الله بن اسناده نحو روايه الترمذي ثم قال صحيح ولا شرط الشيخين ولم يخرجا. وقال الحاكم ايضا حدثنا ابن عباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن نصر قال قرأ علي عبد الله بن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن أبي زاهر عن أبي زاهرية عن جبير بن نفيل قال حججت ودخلت على عائشة وقالت لي يا جبير تقرأ المائدة حكم القرآن. وقالت أما إنها آخر سورة نزلت وما وجدت فيها من حلال يستحلوه وما وجدت فيها من حرام يحرموه. ثم قالت وقال الحاكم ايضا حدثنا ابن عباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن نصر قال قرا علي عبد الله بن وهب اخبرني معاويه بن صالح عن ابي جاهليه عن جبير بن نفيل قال حدثت ودخلت على عائشه وقالت لي يا جبير تقرا المائده فقلت نعم. فقالت انا انها اخر سوره نزلت فما وجدت فيها من حلال يستحلوه وما وجدت فيها من حرام يحرموه. ثم قال صحيح ولا شرط الشيخين ولم يخرجا. بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ويسر الحرام على الحج وقنا اذا امنوا البيت الحرام ولا من البيت الحرام يدعون فرضا لقديم الرياء واذا خللتم الثاني وراء يجمنكم ثمان قوم او تبوكما للمسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب فاخذنا ميثاق حددنا الارض حماد حددنا طوال الله حددنا بقول قال ابن ابي حاتم حدثنا نعيم بن حماد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد فالقلائد ولا امنين البيت الحرام يتبعون غيرا من ربهم رضوانا وإذا حللتم واستادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أو صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن محمد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبي حدثنا أبي قال أبي حاتم حدثنا أبي نعيم محمد حدثنا أبي فقال إذا سمعت الله يقول يا الله أيها الذين آمنوا وزعوا الله سمعا فإنه خير يؤمن به أو شر يلعن. وقال حدثنا علي بن مسلم يؤمن به لا قل عمي رب الله ولا بك يؤمر به أو ينهى وقال حدثنا علي بن حسين حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم بن حيم حدثنا غريب حدثنا الزاهي عن الزهري قال اذا قال الله يا ايها الذين امنوا افعلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم منهم. وحدثنا احمد بن كلاب حدثنا محمد بن عبيد حدثنا احمد عن بيتنا قال كل شيء في القران يا ايها الذين امنوا واحوى في التوراه يا ايها المساكين. فاما رواه عن زيد هذا تنبيه عظيم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الزهري ينتبه المؤمن في مثل هذا فاذا سمع الله يقول يا ايها الذين امنوا فلينتبه، فإنه مسؤول مقصود ما دام أمرا بالله واليوم الآخر مسلما وداخل في الآية مقصود فلينتبه، فإن الله إما يأمره وإما ينهى. يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، فأنت مقصود حاسب نفسك. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفسٌ ما قدمت لغد والله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إلى أمثال هذه الآية. أنت منهم إذا كنت مسلما، وإذا كنت الله يقول يا أيها الناس فأنت منهم أيضا، انتبه أنت من الناس. وجاء عن ابن سلمة رضي الله عنه أن كان يوما تنفط رأسها وعندها الماسقة، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في المسجد فيقول يا أيها الناس، فقالت قف علي رأسي حتى نستمع، فقالت يا أم المؤمنين إنه يقول يا أيها الناس، قالت وأنا من الناس، أنا من الناس. الناس تعم الرجال والنساء والعرب والعجم والبنوك والرؤساء والعامة، تعم يا أيها الناس، تعم الكافر والمسلم، بخلاف يا أيها الناس فإن يخص بها أهل الإيمان أهل الإسلام. ولهذا يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذه سورة المائدة، أوفوا بالعقود عقد البيع عقد الإجارة عقد الشركة إلى غير هذا، سيحاسب نفسه يقول له عقد يوفي بالعقد، لا يخون ولا يغدر، يوفي بالعقد كما تم المسلمون على شروطه. ومن ذلك عهود العهود بين الناس يجب الوفاء بها وعدم الغدر. نعم. فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الطائر المرداني صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد صاعد فأما ما رواه عن إسماعيل الطائي البغدادي حدثنا معاوية يعني بن هشام الحديث بن راشد عن علي بن مدينة عن عكرمة عن ابن عباس قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إلا أن علي سيدها وكريمها وأمرها وما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا قد أوتي به القرآن إلا قد أوتي به القرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يأت في شيء منه وهو أثر غريب فلحمه فيه نصارى وفي إسلامه يمر. وقال سيد أهل الإيمان محمد عليه الصلاة والسلام هو عليه يا أيها الذين سيد المخاطبين محمد صلى الله عليه وسلم ثم صديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي، لكن هذا خبر من وضع الشيعة وضع الرافضة ربحهم الله، فإن علي من كان له فضل من أفضل الصحابة وخيارهم، لكن ليس هو المقدر فيه وليس هو سيد المؤمنين، وسيده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الصديق ثم عمر ثم عثمان. ويقول صلى الله عليه وسلم انا سيدي ولد ادم وخير الله عليه الصلاه والسلام. نعم تقريبا في سيد بن سعيد الصالح رئيس الله عليه وسلم. نعم وأما ما رواه وأما فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الطائي قبل ابن أبي حاتم قبل أحمد بن سلام قبل محمد بن عبيد بن أبي حاتم فأما ما رواه عن زيد بن إسماعيل الطائي البغدادي حدثنا معاوية عن الله كان الحديث بن راشد عن علي بن مدينة عن عكرمة عن عباس قال أنا عكرمة عن راشد هي زيد بن إسماعيل نعم قال البخاري عيسى بن راشد هذا مجهول وخبره وخبره منكر قلت يا علي بن مدينة وان كان على حقيقه وان كان حقيقه الا انه في عيقان وخبره في العيانا فيه تهمه فلا يقبل وقول من ولم يلقى احد من الصحابه بين المؤلف علقه عيسى بن راشد هذا مجهول لا يلتفت اليه الخبر موضوع بلا شك ما أخبار الموضوع عن مكتوب أما عليك زيد بن إسماعيل مفتي نعم مفتي زيد عيسى بن راشد عيسى بن راشد عيسى يقول هنا عيسى ابن أبي رزين يقال اسم أبيه راشد ويقال هو عيسى بن إدريس الثمالي بضم المثلثة الحنسي مقبول من السابعة المثالي محتمل إذا أنه عباس فقط أنه عباس مقبول كذا أنا كنا عن عباس قال قارغة عن عباس أنا كنا عن عباس فإنه قد ذكر غير واحد أنه لم يعمل بها أحد إلا علي ولم يلق منه أشهدتم أن تقدموا بلادنا بها بصدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية وفي كل هذا حساب النظر فإنه قد قيل إن الأمر كان مدا لا رجالا ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الثاني فلم يصدر من أحد منه خلافه وقوله عن علي انه لم ياخذ شيء من القضاء فيه نظر نظرا فان الايه التي في الانفال التي فيها المعاتبه على اخذ الكتاب عدت جميع من اشار عنها باخذه ولم يسلم منها الا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فعلم بهذا وبما تقدم ضعف هذا الاثر والله اعلم وقال ابن جميل حدثني مثنى حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليل حدثني يوسف قال محمد بن مسلم قرات كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لعلي بن حزم حين بعثه الى نجران وكان الكتاب عند ابي بكر بن حزم فيه هذا بيان من الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وكتب الايات منها حتى بلغ إن الله كبير الحساب وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم العربي قال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن يفقه اهلها ويعلمهم السنه ويأخذ صدقاتهم فكتب له كتابا وعهدا وامره فيه بامره فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود عهد من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه الى اليمن امره بتقوى الله ليبه كله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قوله تعالى اوفوا بالعقود قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود الحفوظ وحكى ابن جرير اجمع على ذلك قال والعهد ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره وقال علي بن ابي طلحه قال والعهود وحكى ابن جرير اجمع على ذلك قال والعهود قوله تعالى اوفوا بالعقود قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني بالعقود العهود وحكى ابن جرير الاجماع على ذلك قال والعهود ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف وغيره ما كانوا يتعاقدون. اللي يتعاقدون انتم على ولا بما كانوا يتعاقدون لا يهم من الحج وغيره. وقال علي بن ابي طلحه بن عباس في قلبه يا ايها الذين امنوا فوهوا بالعقود يا العهود يعني ما احل الله وما حرم وما فرض وما حد في القران كله ولا تغدروا ولا تنفذوا ثم سدد بذلك وقال تعالى والذين يقولون عهد الله الا بميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل الى قوله في الوزار. وقال الضحاك اوفوا بالعقود قال ما احل الله وحرم وما اخذ الله من الميثاق على من اقر بالاله بالنبي وكتاب أيوه بما أخذ الله عليه الفرائض من الحلال والحرام. وقال زيد أسلم أوفوا بالعقود قال هي ستة عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد البيع وعقد النكاح وعقد اليمين. وقال محمد بن كعب هي خمسة منها حلف جاهلية وشركة مفاوضة. وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في هذا تفسير الآية الدعوة عليها ولا يتعان تعم جميع العهود التي أباح الله وشرع العبادة أن يوفوا بها. أما العبود الباطلة فهي غير داخلة بها المراد العهود الشرعية التي أباح الله للعباد يتعاقدوا بها فعلى العباد أن يوفوا بها على مثل الذي أمره الله. نعم يوفوا في هذا البيع والأيار والنكاح وغير ذلك. نعم أوفوا بالعقود قال فهذا يدل على لزوم العقل وثبوته ويقتضي نفي خيار المجلس. فهذا قال فهذا وقال محمد بن كعب هي خمسة منها حلف جاهلية وشركة مفاوضة. وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع بهذه الآية أوفوا بالعقود قال فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته ويقتضي نفي خيار المجلس. وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وخالفهما في ذلك الشافعي وأحمد والجمهور. والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيح عن عبد عمر فوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ آخر البخاري إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. فهذا صريح به إثبات خيار المجلس المتعقد لعقد البيع وليس هذا منافيا للزوم العقد بل هو من مقتضياته شرعا فالتزامه من تمام الوفاء بالعقود. وقوله تعالى احلت لكم بهيمه الانعام هي العدل والبقر والغنم قال الحسن وقتادة وغير واحد قال ابن جرير وكذلك هو عند عربي. وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد لهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا في بطن أمه إلى ذبحة. قال ابن الداك في جبير بن اوفل عن ابي سعيد قال قل يا رسول الله ننحى الناقة ونذبح البقرة او الشاة في بطنها اليمين انلقيه ام ناكله فقال كلوه ان شئتم فانا ذكرته بشرات امه. وقال الترمذي حديث حسن قال ابو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا عثمان بن بشير حدثنا عبد الله بن حدثنا عبد الله بن ابي زياد عبيد الله بن ابي زياد حدثنا عبد الله بن ابي زياد القداح المكي على ابن الدرياء جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دفاف الجنين دفاف امه تفرد به ابو داود وقوله يا داود جبر الشيخ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وقوله إلا ما يتلى عليكم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بذلك الميت والدم ولحم الخنزير وقال قتادة يعني بذلك الميت ومن لم يذكر اسم الله عليه والظاهر رضي الله أعلم أن المراد بذلك قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحرقة والمعقودة والمتربية والنطيحة وما أكلت سبعه فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحر بهذه الأوان ولهذا قال إذا ما مسكيتم وما بها أنكم يعني منها فإنه حرام لا يمكن استدراكه وتلاحقه ولهذا قال تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم أي إلا ما يتلى عليكم من تحريم بعض هذه بعض الأحيان وقوله تعالى غرم حل الصيد وأنتم حرم قال بعضهم هذا منصوب على الحال والمراد بالأنعام ما يعم الإنسية من الإبل ومن الإبل والبقر والغنم ويعم الوحشية والظباء والبقر والحمر استثنى من الإنس ما تقدم واستثنى من الوحشي الصيد حسان الصيد في حال الإحرام وقيل المراد أحرمنا لكم الأنعام إلا ما أحسد إلا استثنى إلا نستثني منها لمن التزم تحريم الصيد لمن التزم تحريم لمن التزم تحريم الصيد وهو حرام لقوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم أي الرحمة لا إلى الميتة للمضطرب بشرط أن يكون غير بار ولا متعجل وهكذا هنا أي كما أحرم الأنعام في جميع الأحوال فحرم الصيد في حال الإحرام فإن الله قد حكم بهذا وهو الحكيم في جميع ما يأمر به وينهى عنه ولهذا قال الله تعالى إن الله يحكم ما يريد ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا قال قال بعضهم هذا منصوب على الحال والمراد بأن ما يعم الإنسية من الإبل والبقر والغنم ويعم الوحشية كالربا والبقر والحمر تستثنى من الإنس تستثنى من الإنس ما تقدم وتستثنى من الوحش الصيدة في حال البقر وحش والحمر وحش بقر وحش انتهى حمرها ذكورها كما دعوهم بذلك قال لك شيخ قوة مجالك معكم دوات مجالك يا الله الذي حفظ الله تعالى ولا أحد فقال به عجل وناع إن الجمال قد استدار فيأتي يوم خلق الله السماء والأرض المحرم على وقته، فلما كان زمان الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم وافق على ما كان عليه حين خلق الله سبحانه وتعالى، وافق في الحجة في الحجة، والمحرم محرم، والطواف الطواف على الهيئة التي خلق عليها من غير ما فعلوه من التغيير والتبديل وهو النفي. ثم النفي ذات الكفر، ثم النفي يؤخرون شهرا ويقدمون شهرا على حساب بينهم، صادف حسابهم ذلك العام الحقيقة التي خلق عليها الأشهر 12 شهر، صادف ذلك الزمان وانتهى الأمر، انتهى أمر النفي. لكل قريش ليلة تؤخر ويتفق العرب على التأخير، ثم أكون يتفقوا كل هؤلاء محل الله، لكن ظاهر العمل أنهم يقرون مع ما فعلوا لأنهم يريدون بهذا حماية أنفسهم من القتل إذا سافروا. العرب تبعوا لهم، نعم، كأنهم لأنهم أهل الحرم والناس يعظمونهم ويفسدون بهم. وقل إذا لا ولا الهج ولا الصلاة يعني لا تطرق الإهداء إلى البيت الحرام، فإن في تعظيم شعائر الله ولا تطرق تقليد هذه أعناقها لتتميز به عما أعداها من الأنعام، ويعلم أنها هج إلى الكعبة ليس لها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها عن الإسلام كبرياء. وتبعث من يرى على الاتيان بمثلها، فان من دعا الى هدى كانه من الاجر مثل وجود من تبعه من غير ان ينقص من وجوده شيء. ولهذا لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بالحليمه وهو ذي العقيق، لما اصبح طاف على نسائه وكن تسعا، ثم اغتسل وتطيب وصلى ركعتين، ثم أشرى هديه وقلده وأهل للحج والعمرة. وهذه ركعتين صلاة الظهر، فصلى ضحى صلى ركعتين الظهر ثم أهل بعد الظهر عليه الصلاة والسلام يوم الأحد 23 من القعدة. نعم، دعوة بالفعل، نعم، دعوة تكون بالقول وتكون بالفعل. نعم. وكان هديه إبلا كثيرة تميز على 60 من أحسن الأشكال والألوان، كما قال تعالى كان 63 أهداها إلى المدينة، وقدم علي بن اليمن ومعه 37، الجميع 100. نعم، تميز ولا تميز؟ نعم، تميز تميز تميز على تميز تميز، لا تخفيف نافع يعني وزاد. كما قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله انها من تقوى القلوب. اما المفرد يقال نيف ويقال نيف، نيف ونيف ليل ونيف. نعم. وقال له السلف عظامها استفسارها واستثمارها. قال علي بن ابي طالب امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن. وقال مقاتل ابن حيان قوله ولو قلائد فلا تستحلوها. وقال اهل الجاهليه اذا عرضوا من اوطانهم في غير اسرهم قلدوا انفسهم بالشعر والعمر، وتقلد مشرك الحرم من لحاء شجره فيأمنون به. فهو ابن ابي حاتم. ثم قال حدثنا محمد بن عباد حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن الهوان عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخت هذه السوره آية القلائد، وقوله وان جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم. وحدثنا المنذر بن شاذان حدثنا زكريا بن عدي حدثنا محمد بن عدي عدي عن ابن عوف قال قلت للحسن نسخ من القران شيء؟ قال لا. او بن عون النون عبد الله بن عون عندهم؟ نعم بن عون. نعم بن عون. نعم بن عون. نعم. قرأ من المائدة. نعم. من المائدة نحن قرأ من المائدة. يقول نسخ من القرآن. نعم من المائدة. عندكم. ثلاث زائدة نعم من سهل القرآن وغير حاجة نعم. قال قلت للحسن نسخ من المائدة شيء؟ قال لا. وقال عطاء فقال عطاء كانوا يتقلبون من شجر الحرم فيأمنون فنهى الله عن قطع شجره وكذا قاله قال مقدم بن عبد الله وقليلا ولا من البيت الحرام يبتغون فورا موطئهم رضوانا اي ولا تقلب الله اعلم مراد القلائد ما تقلب به الهدايا لتعلم وتعرف ليس المراد ما يقلدونها انفسهم هم من ورق الشجر لا هذا لا ينفعهم نفضل القلائد التي قلدوا بها الهدايا لتعرف انها هدايا فلا تحل ولا تفضل بل تبقى على حالها حتى يعرف انها هدي فلا يعتدى عليها لانها مفداه الى هناك الى شعبه الذبح هناك فلا يعتدى عليها ولهذا قال يا ايها الذين لا تحلوا شعائر الله بل احترموها وعظموها كما عظمها الله والشعائر كما تقدم مناسك الحج وغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى من الشعائر بمعالم ولا الشعر الحرام كذلك وقل من قال انه لم يحل وانه باقي قل جيد قول ما زل معه قل من جري انها اجماع ليس باجماع الحكاية أن الإجماع ليس بإجماع فالخلاف طائفة وقول بأن التحريم الأشهر باقي أو جيد ولا الهدي ولا القلائد طاهر القلائد هي التي تقلب بها الإبل والغنم والبقر تعرف عرفها أنها هدي إذا تساقوا إلى نفسه نعم مرات الأحتراف الله الجليل ما تجعل قول الأحتراف نعم مراد هذا قول الأكثر يقال عنه حي الله ويعرف الاستقراء أنه يستهل بهذا وأن إذا رأى قول الأكثرين قد يحكيه إجماعا كذب المنذر وغيره ولا يعتبر خلاف قليل هذا ليس بجد أو يوهم أنا أصل التحليل ولا يعرف واضح النسخة يعني سارة سارة القلائد هذا ولا تجعل في العنق الإشعار غير القلائد الإشعار يزرح السنام حتى يظهره الدم ثم يلطح النعل تعلق في رقابها ولو قلد بدون إشعار ففقد فيه قلائد المقصود بيان أنها هذه نعم والهدي والقلائد العقد معنا في واحد من؟ بسبب العقد معنا في واحد هذه القلائد ما تقلد هم في واحد